بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة في هذا اللقاء المتجدد وفي هذا المجلس الذي نتواصل وإياكم فيه لاستكمال ما كنا وقفنا في شرح كتاب التوحيد. وكنا وقفنا في مسائل إضافة العبودية والربوبية إلى المخلوق، باب لا سقنا عدة أبواب تشترك في موضوع واحد أو وحدة موضوعية واحدة. وكان من ضمن المسائل إضافة العبودية والربوبية إلى المخلوق. لا يقول أحباب، لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، والحديث الذي ساقه الشيخ في هذا الباب. وقلنا إن إضافة العبودية والربوبية إلى المخلوق لها صورتان: الصورة الأولى أن يكون ذلك من باب الوصف، يعني يوصف به وصفا، وهذه سبق الكلام عليها. الصورة الثانية وهي محل الحديث اليوم إن شاء الله، أليس كذلك؟ السلام عليكم. الصورة الثانية هي أن تكون هذه الإضافة من باب العلم، أن تكون هذه الإضافة من باب العلم، بمعنى أن يسمى الشخص بما فيه تعبيد لغير الله تعالى، يسمى ويكون علما عليه. ما هو وصف؟ ما هو تقول يا عبدي أو يا فلان، يا أمتي أو يا عبدي وصف، وإنما يسمى، أي نعم، علما، على أنه علم عليه. يسمى الشخص بما فيه تعبيد لغير الله على وجه العلمية، كان يسمى إنسان مثلا عبد الكعبة أو عبد الرسول أو عبد الحسين ونحو ذلك، فما حكمه؟ الجواب: هذا محرم بإجماع العلماء، هذا محرم بإجماع العلماء. واضح يا أخوان؟ وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، وما إلى آخر الحديث، فهذا وصف، وصف لحال من تعلق قلبه بهذه الأعراض الدنيوية حتى صار يعني منقادا، دليلا أو منصاعا لها، هي التي توجهه، فشبهه بذلك أنه صار عبدا لها. هذا من باب الوصف. والحاصل أن هذه الصورة الآن هي إضافة العبودية، أن يكون هذه الإضافة، أن تكون هذه الإضافة من باب العلم. وساق الشيخ رحمه الله لهذه الصورة بابا، وهو باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. ونقل في هذا الباب الشيخ رحمه الله، نقل قول ابن حزم قال: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وساق أثرا عن ابن عباس في الآية، الآية التي ترجم بها، وهي قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا، وقال أثر ابن عباس قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاها إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل. والأيل هو حيوان ذكر الوعل، الوعل حيوان البري ذكره يسمى أيل. قال: لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك، يخاطب المرأة، فيشقه ولأفعلن، يخوفهما. سمياه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا فأتاهما فذكر لهما ذلك فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما. وهذا الأثر عن ابن عباس رواه ابن أبي حاتم وفي سنده ضعف. وذكر أيضا عن قتادة أنه قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته إلى آخره. الحاصل أيها الإخوة أن هذا الأمر وهو تعبيد المخلوق بمعنى أن يسمى الشخص ويكون علما لما فيه تعبيد لغير الله كالأمثلة السابقة، هذا أشد مما قبله، لأن العلمية أقوى من الوصف، وأيضا للمضاهاة بين الخالق والمخلوق في لفظ العبودية. وأيضا فليس هناك ارتباط بين المسمى ومن عبد له، بمعنى لو سمي شخص عبد الحسين كما يفعل الرافضة، فما هي علاقته بالحسين بن علي رضي الله عنهما؟ كيف يكون عبدا له وهو مخلوق؟ نعم. والحاصل لا نطيل في هذا، لأن إجماع العلماء منعقد كما حكاه ابن حزم وغيره من أهل العلم، إجماع العلماء منعقد على تحريم ذلك. إذن هذه خلاصة المسألة أو هذه الصورة الثانية، وهي أن يكون هذه الإضافة من باب العلم، وعرفنا الحكم والأمثلة والدليل على ذلك. وأسوقنا بعض الفوائد في هذه الصورة. الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم غير جملة من الأسماء المعبدة لغير الله، فكان هذا من هديه صلى الله عليه وسلم، تغيير الاسم المعبد لغير الله. ومن أمثلة ذلك عبد الحارث وعبد الحجر وعبد شمس وعبد العزة وعبد الكعبة وعبد عوف وغيرها، أمثلة ساقها ممن ساقها الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه معجم المناهي اللفظية. من أراد أن يراجع هذه الأمثلة والأحاديث في هذا، جمعها الشيخ وساقها في كتابه. الفائدة الثانية في هذه الصورة، طبعا ساق الشيخ كلام ابن حزم في نقل الإجماع على تحريمه، لكنه استثنى عبد المطلب، قال حاشا عبد المطلب، يعني كلام ابن حزم يقول أن التعبيد لغير الله محرم بالإجماع إلا اسم عبد المطلب، فمعنى ذلك أنه يجوز. ولعل ابن حزم أخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، في يوم حنين، أنه قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وهذا في الصحيحين، هذا الحديث ثابت في الصحيحين. فكونه يسمي نفسه بأنه عبد المطلب إقرارا، فكأنه أخذ من جواز واستثناء هذا الاسم من هذه القاعدة. لكن الصواب الذي عليه المحققون أن التحريم التعبيد في العلمية شامل حتى عبد المطلب، فلا يجوز التسمي بعبد المطلب، لا يجوز التسمي بعبد المطلب. وأما الحديث فهذا من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء، هو لم يسمي إنسانا عبد المطلب، وإنما أخبر عن شخص كان في الجاهلية، هذا اسمه جده اسمه عبد المطلب، اسمه الذي عرف به، فهذا من باب الحكاية، من باب الإخبار، وليس فيه إقرار، ولهذا في الحديث الآخر مر معنا في كتاب الزكاة أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما بنو هاشم وبنو عبد مناف شيء واحد، والحديث البخاري. فهل نستثني عبد مناف أيضا لأنه ورد في الحديث فنقول يجوز تسمية بعبد مناف؟ قياس لو أخذنا عبد المطلب فقياسه أنه يجوز أيضا عبد مناف. فالحاصل أن هذا من باب الإخبار وليس من باب الإقرار، فلا يجوز التسمي لا بعبد مناف ولا بعبد المطلب ولا بغيرها. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يسمون بني عبد شمس وبني عبد الدار، يسمونهم بأسمائهم ولا ينكر عليهم. فباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء. طيب، النقطة الثالثة وهي المهمة الحقيقة في هذا الباب، وحصل فيها بحث ونقاش طويل، لكن أحاول أن ألخصه بما يفيد إن شاء الله. وهذه النقطة الثالثة والفائدة الثالثة المتعلقة بهذا الباب، والتي بنى الشيخ عليها هذا الباب في ذكره أثر ابن عباس الطويل، هي قصة آدم وإبليس. الآن نحن الآن أمام باب من أبواب كتاب التوحيد، عنوان الباب آية. فقال الشيخ ماذا؟ باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. حتى نفهم هذه الآية المقصود بها ينبغي أن ننظر في سياقها مع ما قبلها، نضم الآية التي قبلها معها وننظر في سياق هاتان في سياق هاتين الآيتين، ومن المراد وما المراد. إذا رجعنا الآية التي قبلها يقول الله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق وجعل أحسن وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا. هذا الشيخ عنوان بالآية الثانية: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني الخطاب للناس، هو الذي خلقكم أيها الناس من نفس واحدة وهي آدم عليه السلام، على قول خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، على هذا القول زوجها من؟ حواء، ليأنس بها وجعل منها زوجها ليسكن إليها، يعني ليحصل بينهما الأنس والطمأنينة والمودة والرحمة. وهذه آية، آية من آيات الله، جعلها الله آية، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فخلق هذا الذكر وجعل له زوجا من الأنثى وحصل بينهما السكن والمودة والرحمة. فلما تغشاها، وهذا من كنايات القرآن، تغشاها يعني جامعها، فلما لأن الله عز وجل حيي كريم يكني عن هذا الأمر في القرآن بألفاظ متعددة: التغشي والإفضاء والدخول والملامسة وغير ذلك. طيب، هنا قال: فلما تغشاها يعني جامعها، حملت حملا خفيفا يعني هذه الزوجة المرأة، فمرت به يعني حملت ماء خفيفا، فقامت وقعدت، لأن الحمل في أوله يكون خفيف بالنسبة للمرأة، وهذا شيء معروف، الحمل في أوله يكون خفيف على المرأة، لا يعيقها ولا تحس معه بتعب ولا ثقل. حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت يعني صار الحمل ثقيل، يعني في الأشهر الأخيرة، هذا يكون في آخر الحمل، دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا. نعم، دعوا الله. نعم، حسنت، دعوا الله بالتثنية، لئن آتيتنا صالحا، يعني الضمير دعوا يعود على من؟ على الذكر والأنثى الزوجان. دعوا الله ربهما لئن أعطيتنا بشرا سويا صالحا، لئن آتيتنا صالحا. مش المقصود بالصلاح هنا؟ هل هو الصلاح البدني ولا الديني؟ البدني. نعم، لقرينة، المقصود صالحا يعني صالحا في بدنه، سليما في أعضائه، معافا. لنكونن ممن يشكرك يا ربنا على ما وهبت لنا من هذا الولد الصالح. فلما تحقق المطلوب فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. بماذا عبداه لغير الله؟ نعم عبداه لغير الله فسمياه بمثل هذه الأسماء عبد الحارث وإلى آخره. هذا المعنى العام للآية. لكن من المقصود بهذه الآية أو المراد بهذه الآية؟ اختلف أهل العلم في تنزيل هذه الآية على عدة أقوال وتوجيهات، وحصل في هذا كلام ألخص لكم. القول الأول أن المراد بهذه الآية وسياقها بقوله تعالى خلقكم من نفس واحدة يعني جنس واحد، الكلام على الجنس لا على الفرد، ليس المقصود آدم بعينه وحواء بعينها، وإنما الكلام على جنس البشر ذكر وأنثى. خلقكم من نفس واحدة، على هذا القول ما معنى نفس؟ جنس واحد. خلقكم من نفس واحدة يعني من جنس واحد، وجعل من هذا الجنس زوجا له. والنفس قد يراد بها الجنس كما في قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعني من جنسهم وليس من جنس آخر. فهذه الآية في بني آدم وقد وقع منهم الشرك، فإذن على هذا القول لا تعرض لآدم ولا حواء. نعم الآية ليست في آدم ولا في حواء، وإنما في من؟ في جنس بني آدم، أنه حصل منهم الشرك، حصل منهم الشرك، وهذا لا إشكال على هذا القول، لا إشكال في الآية، الآية جاءت على سياق واضح وسليم من الإشكال. وهذا اختيار الحافظ بن كثير وهو من كبار أئمة التفسير والحديث، واختاره أيضا من المتأخرين شيخنا العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله. واضح يا أخوان هذا القول؟ القول الثاني في توجيه الآية أن المراد بالآية آدم وحواء، المراد بالآية آدم وحواء كما ذكر في أثر ابن عباس، وأنه وقع منهما ما ذكر، ويعني وجه ذلك تمسوا قالوا إن الشرك الذي حصل منهما شرك في الطاعة لا في العبادة كما قال قتادة. واضح؟ فتكون المقصود هو الذي خلقكم من نفس واحدة، ما المراد بالنفس؟ آدم، وجعل منها زوجها حواء، وهذا ذهب إليه أيضا جماعة من المفسرين. لكن هذا القول الحقيقة ضعيف، هذا القول ضعيف، ويضعفه أنه لم يصح في ذلك خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسند الإمام أحمد والترمذي، لكن سنده ضعيف. لما حملت حواء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما حملت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسموه عبد الحارث فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. هذا في مسند أحمد والترمذي والحاكم، لكن سنده ضعيف. وابن كثير تعرض لهذا الحديث، قال هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه. الأمر الثاني مما يضعف هذا القول أن في هذا القول قدحا لمقام الأنبياء. كيف؟ لأن الأنبياء كما هو مقرر معصومون من الشرك، وهذا باتفاق العلماء. وهنا على هذا القول نسب الشرك إلى آدم وهو أول الأنبياء، وهذا مما يضعف هذا القول ويوهنه. الأمر الثالث، لو فرضنا أن هذه القصة في آدم وحواء وأنه حصل منهما ما حصل مما ذكر، سلمنا بذلك، فلا يخلو الأمر من حالين لا ثالث لهما: إما أن يتوبا من الشرك الذي وقعا فيه، وإما أن يستمر فيه، ليس كذلك؟ نعم. فعلى الاحتمال الثاني أن يستمر في الشرك فهذا قول شنيع فظيع، ومن قاله فقد أعظم الفرية. أن يكون نبي من أنبياء الله يقع في الشرك ويصر على الشرك ويستمر عليه، هذا لا يمكن. بقينا في الاحتمال الأول، أن يكون وقع منهم الشرك ثم تاب منه، وهذا لو حصل فإنه لا يليق بحكمة الله أن يذكر الذنب الشنيع العظيم ولا يذكر التوبة. والله عز وجل إذا حكى شيئا مما حصل من بعض الأنبياء مما هو أقل من الشرك ذكر توبته، حتى يعني آدم نفسه عليه الصلاة والسلام لما حصل منه ماذا؟ المعصية، الأكل من الشجرة، فعصى آدم أو وعصى آدم ربه فغوى بنص القرآن أنه وقع في معصية، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى وأهبطه الله إلى الأرض ودعا قال ربنا، قال في سورة البقرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين كذا. قال ربنا ظلمنا، نعم، لا في البقرة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. الشاهد أن الله عز وجل لما حصل من آدم ما حصل في هذا الأمر الذي هو أقل من الشرك ذكر الله توبته وبين ذلك في أكثر من موضع. فلو أنه حصل من هذا الأمر وتاب لكان الله يذكره، كيف يذكر الشرك ولا يذكر التوبة من الشرك؟ فهذا مما أيضا يضعف هذا القول جدا. الأمر الرابع مما يضعف هذا القول لأنه مذكور في كتب التفسير، يعني مذكور في كتب التفسير، حتى الشيخ هنا ذكر ما يؤيد هذا القول، ذكر ما يؤيد، ولهذا ذكر ساق أثر ابن عباس الطويل في سياق من؟ فرق سياق؟ نعم، الثاني هذا اللي هو آدم. مما يضعف هذا القول أنه في حديث الشفاعة الطويل الناس يأتون إلى آدم فيطلبون منه الشفاعة ويقولون أنت أبو البشر، فيعتذر ويذكر ذنبه، فيقول يعتذر بماذا؟ بأكله من الشجرة. نعم، ولو كان قد وقع منه الشرك لاعتذر بهذا لأنه أعظم، لأن الاعتذار هنا يكون أقوى. يعني أنت لما تعتذر عندك عذرين، تذكر العذر الأقوى ولا العذر الأقل الأضعف؟ العذر الأقوى، فكونه يعتذر بأكله من الشجرة ولا يذكر الشرك هذا يدل على أنه لم يقع منه. طيب الأمر الخامس مما يضعف هذه القصة أيضا أن في سياق القصة أن الشيطان جاء إليهما وقال أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. وهذه يعني منطقيا كيف واحد يريد أن يغوي ويقول أنا اللي، ها عقلا يعني ما تستقيم. من يريد الإغواء يأتي بحيلة، ما يأتي مواجهة، ما في لص يقول أنا ترى سارق منك قبل أسبوع وأريد ها نسرق منك اليوم إن شاء الله، ما تستقيم. فسياقها أيضا يضعف. وأيضا الوجه كم وجه؟ خمس. السادس أنه في الآية قال فتعالى الله عما يشركون. لو كانت في آدم وحواء لقال تعالى الله عما يشركان اثنين. نعم، فإذا هذه الأوجه الستة كلها تدل على ضعف هذا القول، وإن كان يعني قال به من قال من أهل العلم الذين يعني تحفظ مكانتهم ويجل قدرهم، لكن نعرض القول على الميزان وبعرضه يتبين أن هذا القول متهاون وأنه لا يليق تفسير الآية وحملها على آدم وحواء. إذن ما معنى الآية؟ ما معنى الآية؟ جنس الناس، خلقكم من نفس واحدة يعني من جنس واحد، وجعل لكل واحد يعني جعل ركب من هذا الجنس زوجا ذكر وأنثى، وحصل أن الذكر يعني بقدرة الله أو بحكمة الله يحصل التزاوج بين الذكر والأنثى، ويحصل بينهما السكن والمودة والرحمة، وكل زوج يأنس إلى زوجه ويفضي إليه، ويحصل هذا التغشي كما كن الله عنه وإلى آخره، ويقع الشرك، يقع الشرك من جنس بني آدم. فهذا هو المحمل الذي تحمل عليه الآية. طيب، المطلب الرابع، نعود إلى، تذكرون هذا يعني هذا ذكرناه في ثمانية أبواب، ثلاثة مطالب. الآن المطلب الرابع النهي، لأن هذه الأبواب كلها قلنا تشترك في اللفظ الألفاظ. نعم، المخالفات أو الشرك الأصغر في باب الألفاظ أو المخالفات اللفظية. المطلب الرابع النهي عن قول السلام على الله. وعقد الشيخ لهذا الموضوع بابا مفردا في كتابه، فقال: باب لا يقال السلام على الله، باب لا يقال السلام على الله. وساق في هذا الباب حديثا واحدا، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات، إلى آخر الحديث، متفق عليه. وهذا أيها الإخوة باب، هذا من باب تعظيم أسماء الله الحسنى والأدب معها، فإن السلام اسم من أسمائه، معناه المنزه عن جميع العيوب، والمنزه عن أن يقاربه أو يماثله أحد في شيء من الكمال. الله عز وجل له الكمال المطلق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ فيتضمن ذلك الكمال المطلق من جميع الوجوه. فاسم السلام اسم ثبوتي سلبي، وهذا في قواعد الأسماء والصفات. ما معنى ثبوتي؟ يعني فيه إثبات هذا الاسم والصفة التي تضمنها وهي السلامة. والسلبي يعني يراد به النفي، يعني أنه يتضمن نفي كل نقص أو عيب، فلا يلحقه جل وعلا نقص في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أحكامه. هذا معنى السلام. وقريب من اسم السلام، وقريب من اسم السلام اسم القدوس، متقاربان في المعنى. فالحاصل أن من تمام التوحيد ومن تمام تعظيم الله وقدره حق قدره ألا يقال هذا القول، لا يقول الإنسان السلام على الله. لماذا؟ لأمرين لا يقال السلام على الله. الأمر الأول أن مثل هذا الدعاء يوهم النقص في حق الله، إذ لا يدعى لشيء بالسلام إلا إذا كان قابلا أن يتصف به، يعني حينما تدعو أن بالسلام من شيء، يعني يسلم من شيء، معنى ذلك أنه قابل أن يلحقه هذا الشيء، أن يتصف به. والله عز وجل منزه عن صفات النقص، الله هو السلام، لا يحتاج إلى سلام، الله هو السلام، هو نفسه جل وعلا سلام، يعني سالم من كل نقص ومن كل عيب. فالله هو المستحق للحمد والثناء والسلام على عباده، كما قال: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. هذا أمر. الأمر الثاني أن الله تعالى يدعى ولا يدعى له، نعم يدعى ولا يدعى له، فإنه غني عنا، وإنما يثنى عليه بصفات الكمال، بصفات الكمال والجلال والجمال. واضح يا أخوان؟ إذن هذا وجه النهي عن هذا الإطلاق، السلام على الله. طيب، ونذكر هنا أيضا بعض الفوائد المتعلقة في هذا الباب. الفائدة الأولى معنى السلام، يعني المناسبة أن هذا الباب مبني على السلام، فنذكر معنى السلام. هذا الكلمة السلام لها جهتان: الجهة الأولى باعتبار كون السلام اسما من أسماء الله، فمن هذه الجهة ماذا معناه؟ ماذا يكون معناه السلام باعتبار أنه اسم من أسماء الله؟ يكون معناه السالم من كل نقص وعيب، هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية يطلق السلام باعتبار التحية، السلام إيش؟ على أنه التحية. فماذا معناه؟ ماذا يكون معناه؟ يكون معناه نعم نعم، على أنه حينما تقول لشخص السلام عليكم هذه تحية، تقديره هناك تقدير مضاف، يعني اسم السلام عليك، يعني نزلت بركة الله عليك. أو أن السلام بمعنى التسليم اسم مصدر، يعني مثل الكلام بمعنى التكريم، والمعنى أن هذا خبر بمعنى الدعاء، السلام عليكم يعني كأنك تدعو أسأل الله أن يسلمك تسليما، أسأل الله أن يسلمك تسليما. ولا مانع من اجتماع المعنيين، فحينما تحيي إنسانا السلام عليكم فأنت تدعو له بالبركة وأيضا بالسلامة، بالبركة والسلامة. وأيضا السلام تحية فيه شعور بالأمان والاطمئنان، ولهذا مثلا إذا كنت تمشي في ظلمة في الليل وقابلك شخص من بعيد تحس بالخوف، لكن إذا اقترب وسلم نعم تشعر بالأمان. فالسلام فيه أمان وطمأنينة. الفائدة الثانية في هذا الحديث نلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر العلة وأرشد إلى البديل. علة النهي قال: لا تقول السلام، لا تقول السلام على الله. ليه؟ قال: فإن الله هو السلام. ثم أرشدنا إلى البديل فقال: ولكن قولوا التحيات لله والصلوات. وهذا الحقيقة ملحظ في التعليم والتربية، ملحظ في التربية والتعليم، أن الإنسان حينما يعني يتعامل مع أبنائه أو طلابه أو من حوله يلاحظ مثل هذا الأمر، وهو أنه لا يكون مجرد يعني يصدر أوامر عسكرية. بعض الناس، بعض الآباء مثلا مع أهله وأولاده كأنه قائد عسكري: لا تفعل، لا تذهب، لا تروح لفلان، لا تلعب، لا تكلم، لا لا لا، افعل، اذهب، اشتري، كأنها أوامر صارمة. لكن يعني من حسن التربية والتعليم أن الإنسان إذا نهى عن شيء لاحظ الاستغراب، لاحظت استغراب الابن: ليش طيب تمنعني من هذا؟ أن تذكر له إيش العلة، السبب، وترشد إلى البديل، تذكر العلة وترشد إلى البديل، فهذا يزرع الثقة والمحبة في قلب الابن. نعم. طيب، المطلب الخامس: السؤال بالله تعالى، السؤال بالله تعالى. وعقد الشيخ لهذا بابا أيضا مفردا فقال: باب لا يرد من سأل بالله، باب لا يرد من سأل بالله، وساق فيه حديثا واحدا. لاحظ أن الأبواب في آخر الكتاب تكون أبواب خفيفة قليلة من جهة المحتوى، يكون فيها نص يعني حديث أو آية حديث وكذا. وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. هذه الترجمة باب لا يرد من سأل بالله فيها تعظيم لله تعالى وتعظيم لأسمائه الحسنى، وهذا من كمال التوحيد وتحقيقه، وهذا وجه ذكر الشيخ لهذا الباب في كتاب التوحيد، لأن من عظم الأسماء عظم الله، فهذا يدل على كمال تحقيق التوحيد في القلب، لأن قلب المؤمنين يصيبها الفزع والوجل إذا ذكر الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فإذا ذكر الله توجل وتفزع القلوب. فمن سألك بالله المعظم لله يقف، ولهذا باب لا يرد من سأل بالله. طيب، هنا نقاط في هذا المطلب. ما معنى السؤال بالله؟ ما معنى السؤال بالله؟ المراد بالسؤال بالله هو سؤال المخلوق والتوسل إلى ذلك بذكر الله جل وعلا، أو أحيانا يكون بذكر وجه الله، إما اسم الله أو صفة الوجه، يعني هو أصله طلب من المخلوق، لكن تتوسل وتؤكد ذلك بماذا؟ بذكر اسم الله. كان مثلا الفرق بين أقول مثلا أسألك أن تحضر لي الحاجة الفلانية، وبين أن أقول أسألك بالله أن تحضر لي كذا، هذا السؤال بالله. إذن معنى السؤال بالله هو أصله سؤال المخلوق والتأكيد ذلك أو التوسل إلى ذلك بذكر الله أو بذكر وجه الله. هل هو استحلاف؟ لا، فرق، ولعلنا نشير إلى هذا إن شاء الله. فإذا سأل، يعني مادة سأل هذه تأتي بمعنى استجدى استعطى طلب العطية، وتأتي بمعنى استخبر، يعني مثلا أسألك عن فلان أين هو، هذا استخبار. لكن حينما أقول أسألك أن تعطيني مالا، هذا استعطاء استجداء، فتطلق على هذا وعلى هذا، هذا السؤال. والمراد هنا غالبا، نعم. طيب، المطلب السادس السؤال بوجه الله. هناك بعض المسائل المشتركة بين الخامس والسادس، ولهذا أخرتها لأنها مشتركة، السؤال بالله والسؤال بوجه الله بينهما قدر من الاشتراك، ولهذا نجعل المباحث أو المسائل فيهما واحدة. السؤال بوجه الله، عقد الشيخ أيضا لهذه هذا المطلب، قلنا كم؟ السادس، ها؟ المطلب السادس السؤال بوجه الله تعالى، عقد الشيخ لهذا الموضوع بابا مفردا، فقال: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وساق في هذا الباب أيضا حديثا واحدا فقط، وهو حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. نفس ترجمة الباب هي نص الحديث، وهذا الحديث رواه أبو داود وفي سنده ضعف. نعم نعم، الحديث مضعف عند جماعة من أهل العلم، وإن كان بعضهم يعني قواه من جهة المعنى. نعم، لا، السؤال بوجه الله، السؤال بوجه الله، كمثلا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ الألباني من المتأخرين، يعني قووا هذا الحديث من جهة النظر والمعنى لا من جهة السند. وورد أيضا يعني ما يشهد له كحديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من سأل بوجه الله عز وجل، وملعون من سئل بوجه الله عز وجل ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا. الحديث رواه الطبراني وحسنه الشيخ الألباني. طيب، ما معنى السؤال بوجه الله؟ السؤال بوجه الله هنا في اختلاف عن السؤال بالله، لأن السؤال بوجه الله قد يوجه لله وقد يوجه للمخلوق. فإن كان السؤال لله كأن تقول: اللهم إني أسألك بوجهك الكريم، فهنا لا يسأل بوجهه إلا الجنة دون أمور الدنيا. وإن كان السؤال للمخلوق فلا يليق أن يسأل المخلوق بوجه الله لعظمة وجهه. واضح يا أخوان؟ إذن هذا السؤال بوجه الله له صورتان: إما أن يكون السؤال موجها لله فهذا من حكم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وإما أن يكون للمخلوق فنقول هذا لا يليق أن تسأل المخلوق في وجه الله لأن وجه الله أعظم. وفي ترجمة الباب: وما ذكر من النصوص السابقة تقرير لتعظيم صفات الله تعالى، وأن هذا تعظيم الصفات صفات الله من تحقيق التوحيد ومن كمال الأدب مع الرب جل وعلا. وجه الله تعالى صفة من صفاته، هذه الصفة ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع السلف. وهذا الوجه وصفه الله بأنه ذو الجلال والإكرام، كما أن الله عز وجل وصف نفسه بأنه ذو الجلال والإكرام فقال: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. هنا الوصف لمن؟ لا، للرب. تبارك اسم ربك ذي، لو كان الاسم قال ذو. وقال جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو. ذو بالرفع تكون صفة لماذا؟ للوجه. الموصوف هنا الموصوف الوجه. نعم، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال. فإذا الله عز وجل ذو الجلال والإكرام، ووجه الله كذلك يوصف بأنه ذو الجلال والإكرام. كلها في الرحمن. أي نعم. إذن لا يليق بالمسلم أن يسأل بوجه الله تعالى أمرا من حطام الدنيا إذا كان الوجه بهذه المثابة والعظمة. يعني لا يليق أن يقول الإنسان مثلا: اللهم إني أسألك بوجهك الكريم سيارة جديدة، أو أسألك يا ربي بوجهك العظيم منزلا واسعا. أي ما يليق، ما يليق. ولهذا لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. قال أهل العلم: قوله إلا الجنة المراد الجنة وما كان وسيلة إليها، فيكون المعنى المطالب العالية كالاستعادة مثلا بوجه الله من غضبه وعذابه، وهذا قد ورد في تعوذاته. نعم، وهنا السؤال، السؤال عن الاستعاذة بوجه الله في بعض الأحاديث. نعم، كما في حديث جابر قال: لما نزلت هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. فلما نزلت: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هاتان أهون. حديث رواه الترمذي بسند صحيح. فهنا التعوذ بوجه الله العظيم. نعم، وفي دعاء الخروج من المسجد أعوذ بالله أو الدخول عفوا أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإذا وجه الله لا يسأل به إلا المطالب العالية ولا يكون في أمور الدنيا وحطامها. طيب حكم السؤال هنا مسألة. الآن نذكر بعض المسائل المشتركة بين السؤال بالله والسؤال بوجه الله. ما حكم السؤال بالله؟ حكم السؤال بالله تعالى لا السؤال ابتداء السؤال ابتداء يعني الإنسان يسأل بالله أسألك بالله كذا. نقول السؤال من حيث هو مكروه ولا ينبغي للإنسان أن يسأل أحدا شيئا إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ولهذا وهذا الحقيقة من تمام التوحيد من تمام التوحيد كلما كانت شجرة التوحيد راسخة في القلب ضاربة بعروقها وجذورها في نياط القلب كلما كان العبد بعيدا عن النظر إلى المخلوق ومتعلقا بالله سبحانه وتعالى. ولهذا وصية ابن عباس هذه الحقيقة حديث ابن عباس وهو من الأحاديث الأربعين النووية. والأربعين النووية هذه أصول الإسلام كل حديث يعتبر قاعدة وأصل في الدين. لهذا بعض المشايخ قال هذه الأربعين النووية تصنع ما لا يصنعه أربعين رأسا نوويا قوتها. ولهذا في التأصيل العلمي أول ما يبدأ به طالب العلم في بداية الطريق في الحديث يبدأ بماذا؟ بالأربعين النووية يحفظها ويفهمها. لا بد من حفظ يحفظها ويفهمها. وإذا حفظها وهي سهلة سهلة وإذا صار عند حفظها وفهمها خلاص الآن صار عندك ثروة علمية بإمكانك. الآن بعض الأخوان هذا نجد الشباب يعني في الكلية أو في المجالس أو كذا نريد تلقي كلمة يقول والله ما عندي. لو في الخطبة مثلا خطبة في الجامعة نفرض أن تأخر الإمام ما حضر عندك استعداد تقوم وتخطب؟ لا والله صعب ما عندي عندك هذه 40 خطبة جاهزة 42 حديث كل حديث يصبح خطبة جاهز. نفرض أنك أنت الآن خطبة مثلا قالوا لك قم أخطب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه نعم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد هذه صعبة. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما سبق الحديث حافظ أنت ثم تكلم عليه. في هذا الحديث النبي يبين النبي صلى الله عليه وسلم شأن النية وأمرها وكذا وكذا والأعمال درسته وانتهت. فكل حديث الحقيقة يعتبر أصل ويعتبر خطبة ويعتبر محاضرة ويعتبر كلمة عندك رصيد كامل. الحاصل مش اللي جرنا إلى أي نعم حديث ابن عباس حديث ابن عباس هذا العظيم من الأربعين النووية قال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا سألت لا تسأل أحد من المخلوقين تعلق بالله. هذا الحديث قطعة في التوحيد حديث ابن عباس هذا قطعة ونص عظيم في التوحيد وفي العقيدة. ولهذا أفردها ابن رجب برسالة شرحه ابن رجب شرح الأربعين كلها في جامع روح الحكم لكن هذا الحديث بالذات له جلسة أخرى تنوير المقباس في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس كتاب مطبوع. طيب الشاهد النبي عليه الصلاة والسلام أخذ البيعة بيعة من الصحابة على ماذا؟ على عدم السؤال. يقول عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، في حدود 8 أشخاص، فقال: ألا تبايعون رسول الله؟ قالها 3 مرات. قال: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال: على ألا تعبدوا، قال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا. وأسر كلمة خفية فقال: ولا تسألوا الناس شيئا. أخذ البيعة على هذا: ولا تسألوا الناس شيئا. يقول الراوي: فلقد رأيت بعض أولئك اللي بايعوا 8 هؤلاء يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله، يكون على الدابة فيسقط الصوت، ما يقول: يا فلان ناولني الصوت، وإنما هو ينزل ويأخذ الصوت. هذا من تمام الوفاء بالبيعة. الحاصل أن السؤال سؤال الناس، هذا إن كان سؤال، لأن له صورتان: سؤال المال هذا محرم إلا لضرورة، وقد جاء وعيد في هذا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم من قال: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة له. وفي الحديث: من يسأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا. ففي هذا وعيد، لكن في الضرورة، الضرورة تبيح المحظورات. أما السؤال المعونة بالجاه أو المعونة بالبدن فهذه مكروهة. تسأل مثلا: تعال احمل لي هذا، افعل لي كذا، أعطني كذا، ساعدني في كذا. طبعا الشخص الذي ليس لك عليه حق لا يدخل في هذا، الزوجة والولد. نعم، المهم لا يفهم أحد مثلا أن هذا على عمومه، لا، لأن الزوجة لها عليها حق لزوجها، والولد كذلك عليه حق لي. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أحيان يقول لعائشة: افعلي كذا، أعطيني، ناوليني الخمرة، اشحديها، كلها طلبات. فالكلام محمول على إنسان ليس لك حق عليه. ففي سؤال المعونة، والمعونة في الجاه أو المعونة في البدن، هذا مكروه إلا لحاجة، إلا لحاجة. واضح يا أخوان؟ الآن نوصل المسألة. أصل السؤال ما حكمه؟ مكروه، إما كراهة التحريم بالنسبة للمال، أو كراهة التنزيه بالنسبة للجاه والبدن. طيب، هذا السؤال يعني أنت حينما، أو الشخص حينما يسأل غيره، قد يؤكد السؤال بأمور، قد يؤكد السؤال بأمور، منها أن يكون السؤال بالله، كأن يقول: أسألك بالله، أو يؤكد السؤال بوجه الله، يقول: أسألك بوجه الله، أو وجه الله عليك كذا أن تفعل كذا. ومن صور التأكيد القسم، كأن يقول: أقسم عليك بالله أن تفعل كذا. ومن صور التأكيد أن يأتي بصيغة الاستشفاع بالله، كأن يقول: إنا نستشفع بالله عليك أن تفعل كذا. واضح؟ هذه 4 صور يؤكد بها السؤال. طيب، إذا تقرر المنع من السؤال، أصلا السؤال مكروه بحسب ما سبق، فإن تأكيده بمثل هذه الأمور يزيده منعا وكراهة. واضح؟ إذن وصلنا الآن إلى مسألة السؤال بالله، ما حكمه؟ إذا كان السؤال نفسه مكروه، فالسؤال بالله، أي نعم، فحكمه أنه يعني أشد من السؤال بحسب ما سبق. هذا في صورة إذا لم يكن هناك مسوغ للسؤال إما حاجة أو ضرورة. فإن كان هناك مسوغ للسؤال يعني إنسان مضطر للمال وقع في ضرورة فيسأل مالا، فهل يسأل بالله؟ نعم، إن كان هناك مسوغ للسؤال حاجة أو ضرورة فيجوز السؤال، لا بأس أن يكون بالله تعالى. ويدل على ذلك ما سيأتي في حديث الثلاثة من بني إسرائيل الأقرع والأبرص والأعمى في قصة الملك الذي امتحنهم، شاهد قوله في الحديث أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن، أسألك بالذي أعطاك الشعر الحسن، نعم، فسأله بمن؟ بالله. وهنا في الحديث ابن عمر الذي معنا قال من سألكم بالله فأعطوه، من سألكم بالله فأعطوه، نعم. والصيغة الرابعة في المناسبة الاستشفاع بالله على خلقه، هذه أفرد لها الشيخ بابا مستقلا في أواخر الكتاب، سيأتي إن شاء الله. طيب واضح يا أخوان؟ نعم. حديث أبي موسى، نعم، حديث أبي موسى ملعون من سأل بوجه الله، حديث أبي موسى ملعون من سأل بوجه الله عز وجل، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا. هذا الحديث محمول عند أهل العلم، ملعون من سأل بوجه الله من سأل المخلوق أو سأل أمرا من أمور الدنيا، نعم. فهنا سؤال، كثير من الناس عندهم عادة قول وجه الله عليك كذا أو نعم أسألك بوجه الله كذا، فالجواب نقول نعم، وهذه مسألة سئل عنها بعض أهل العلم فقال يعني نقول إن وجه الله تعالى أعظم من أن يسأل به الإنسان شيئا من الدنيا، ويجعل سؤاله بوجه الله كالوسيلة التي يتوسل بها إلى حصول مقصوده من هذا الرجل الذي توسل إليه بذلك، فلا ينبغي الإقدام على مثل هذا السؤال، يعني لا تقل وجه الله عليك أو أسألك بوجه الله أو ما أشبه ذلك. واضح يا أخوان؟ طيب نعم، هذه ما هي سؤال، نعم، الله أعلم، مناداة الصفة الله أعلم، نعم، تعجب، لكن يعني صيغة يعني ينادي الصفة يا رحمة الله يا وجه الله، محل تأمل، الله أعلم، الله أعلم. طيب العبارة الشائعة أسأل بالله عليك، هذه تقدير بس أسألك، أسألك بالله. طيب مسألة، نعم، هنا مسألة أيضا تتعلق بهذين الأمرين، حكم إجابة السائل، يعني المسألة السابقة في السؤال يعني توجه إلى السائل، هنا بالنسبة للمسؤول، يعني لو واحد سألك بالله أو سألك بوجه الله فما حكم إجابة سؤاله؟ هنا عندنا حديثان، حديث ابن عمر الذي ذكره الشيخ في الباب قال عليه الصلاة والسلام من سألكم بالله فأعطوه، نعم، وحديث أبي موسى ملعون من سئل بالله بوجه الله عز وجل ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا. فما الحكم في هذه المسألة؟ نعم، نقول ذهب عامة أهل العلم إلى تقييد هذه الأحاديث بقواعد الشريعة، ومن قواعد الشريعة أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فحملوا هذا الحديث من سألكم بالله فأعطوه على الاستحباب، ونص على ذلك جماعة من الفقهاء كابن قدامة في المغني وغيره من الفقهاء رحمهم الله، فقالوا يستحب إجابة من سأل بالله. واضح؟ ولهذا إنسان مثلا لو قال أسألك بالله تعطيني سيارتك، من سألكم بالله فأعطوه. ها؟ أي نعم، يقع الناس في حرج فليس له ذلك. أما إذا كان لضرورة فهنا تجب إجابته وأنت قادر، إذا سأل عن ضرورة وأنت قادر هنا تجب الإجابة. هنا طبعا قادر بلا ضرر، لا شك، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، يبدو الآن أكملنا ساعة. طيب نقف عند هذا القدر، نأخذ استراحة بضع دقائق ثم نواصل إن شاء الله، نستكمل أيضا دراسة الباب الذي يليه في كتاب التوحيد. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.